طلع على أوروبا وأنا وصلت بعدين. في هاي الفترة زاد عنفه أكتر، الجسدي واللفظي تحول لشي شبه يومي. هذا صوت لمى وهي سيدة سورية، كما سمعتم لحقت بزوجها إلى أوروبا تحت ما يسمى لم الشمل، لكنها تعرضت منه للضرب والتعنيف. في هاي الفترة أنا كنت حدا مثل الضايع، ما كنت بعرف شو هي حقوقي هون، بنفس الوقت كنت خايفة منه من ردة فعله بحال أنا انفصلت. لما عرفت حقوقي هون، لما تأكدت إنه حقوقي كلها مضمونة هون، مشيت بخطوة الانفصال والطلاق بدون أي تردد. إذن لما وجدت سبيل الخلاص كما تراه وحصلت على الطلاق في أوروبا بعد معاناة طويلة مع الزوج الذي استخدم العديد من أساليب التعنيف ضدها. طبعاً بعد انفصالي ما بيخلو الموضوع من مشاكل من طرفه، في حال صار في تواصل بيننا فهو ما عم بقدر يتقبل فكرة الانفصال. لحد هاي اللحظة بتعامل معي على أساس ملكيته أو مرته أو زوجته. بعد تقريباً سنتين انفصال أنا أحسن بكتير من الفترة اللي مضت. لدى الحديث عن مشاكل اللاجئين السوريين في أوروبا لابد من أن تكون حالات الطلاق المتزايدة أولها في مجالس السوريين في كل مكان، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً في الأخبار والصحف السورية وحتى العالمية. ففي تقرير نشرته شبكة The Conversation ذكر فيه نقلاً عن محامية ألمانية أنها لم يسبق لها وأن شهدت هذا العدد الكبير من النساء اللواتي يحملن الجنسية ذاتها ويسعين لطلب الطلاق، وتقول أيضاً: لم أشهد في حياتي نسيجاً اجتماعياً يتفكك كهذا الذي رأيته بين السوريين. عن حالات الطلاق بين السوريين والسوريات في أوروبا والاختلافات الاجتماعية والقانونية التي يواجهها المجتمع السوري في حالات الهجرة أو اللجوء، حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، وضيفتنا الباحثة الاجتماعية والنسوية علياء الأحمد، وهي أيضاً مدربة في قضايا حقوق المرأة. أهلاً بكم، معكم براء صليبي. بداية سنستمع إلى لمى التي حصلت على الطلاق في أوروبا بعد معاناة طويلة مع الزوج الذي استخدم عدة أساليب للتعنيف والضغط ضدها. نستمع للتسجيل كاملاً. تزوجت بسنة 2013 بسوريا. تعرضت بفترة زواجي أكثر من مرة لعنف جسدي ولفظي من قبل طليقي. من الأشياء اللي دائماً ببالي أو ما بتروح من بالي أو بذكرها دائماً إنه مارس علي عنف جسدي قبل ولادتي بيوم. طبعاً أهلي بسوريا عرفوا بالموضوع ولجأت لهم بهديك الفترة. طبعاً كمعظم الأهالي العائلات العربية ما كان موضوع الطلاق وارد، كانوا بدعموا فكرة استمرار الزواج حتى لو كان على حسابي. كانوا يقولوا لي دائماً إنه هي فترة وبتمضى، هو أكيد رح يتغير، ما رح يبقى هيك، هي أكيد فترة ضغوط. وبالمقابل أنا كمان كان لازم أعرف أنا شو الشيء الغلط اللي عم بعمله لحتى هو عم بيعصب ويوصل لهي المرحلة. بعدها هو طلع على أوروبا وأنا وصلت بعدين. في هاي الفترة زاد عنفه أكتر، الجسدي واللفظي تحول لشي شبه يومي. تعرضت من قبله لاغتصاب. في هاي الفترة أنا كنت حدا مثل الضايع، ما كنت بعرف شو هي حقوقي هون، بنفس الوقت كنت خايفة منه من ردة فعله بحال أنا انفصلت. لما عرفت حقوقي هون، لما تأكدت إنه حقوقي كلها مضمونة هون، مشيت بخطوة الانفصال والطلاق بدون أي تردد. أهلي لما عرفوا بالبداية حاولوا ينصحوني بالصلح بيني وبينه، بس لما كنت أنا مصممة على الموضوع دعموني وشجعوني على الخطوة أكتر من لما كنت بسوريا. الشيء الثاني كان إصراري على قراري، وبسبب بعدهم عني ما كان عندهم سلطة الرفض أو القبول. طبعاً بعد انفصالي ما بيخلو الموضوع من مشاكل من طرفه، في حال صار في تواصل بيننا فهو ما عم بقدر يتقبل فكرة الانفصال. لحد هاي اللحظة بتعامل معي على أساس ملكيته أو مرته أو زوجته. بعد تقريباً سنتين انفصال أنا أحسن بكتير من الفترة اللي مضت. عم بعمل تدريب مهني كمساعد اجتماعي، حياتي ماشية، حياتي فيني أقول أفضل ب90% بنسبة كتير منيحة. هيك هي تجربتي بالمختصر عن الزواج والطلاق. لما هي واحدة من سيدات سوريات كثيرات حصلن على الطلاق في أوروبا، وهناك عشرات القصص وربما مئات الحالات، وصرنا نسمع عبارات متداولة بين السوريين مثل السوريات فلتوا بأوروبا، والسوريات عم يطلقوا جوازن، والسوريات عم يمشوا على حل شعرن، وهذه العبارات وغيرها فقط لأن النساء قررن واخترن حياتهن وسلامتهن النفسية والجسدية، وتجاهلن كلام المجتمع الذي يلقي اللوم على المرأة عندما تطلب الطلاق. وهذا ما تؤكده ضيفتنا السيدة علياء أحمد في حديثها القادم عن المجتمع السوري ونظرته للمرأة المطلقة. المشكلة الأساسية بهالموضوع بتبدأ من دلالة التمييزية بين الرجل والمرأة واللي بتحملها كلمة مطلقة بمجتمعنا. هاي الكلمة تكاد لا تعني شيء عندما نقول رجل مطلق، بينما بتحمل وصمة عار وشتيمة لما بنحكي كلمة امرأة مطلقة. هذا بحسب العرف السائد. مجتمعنا بتتعرض المرأة المطلقة للتهم الجاهزة والقيل والقال بكل حركة بتقوم فيها، لأنه المرأة تسببت بخراب بيتها من وجهة نظر المجتمع ودمرت أسرتها، وأنه هي سلوكها الغير مرضي وأخلاقها السيئة هن وراء طلاقها، فبالتالي هي امرأة سيئة السمعة وناشز، وبأحسن الأحوال هي مسكينة وبتستحق الشفقة، ولتغيير وضعها وتحسينه لازم تقبل بأي زوج يرضى يستر عليها لتحمي حالها وتحمي أسرتها، لأنه كتيرين بينظروا إلها كأنها امرأة سهلة المنال وفرصة للتسلية، وهي برأيهم بضاعة مستعملة بيمنحوا لأنفسهم حق الله بها. هذا ما ينظر إليه المجتمع يعني للمرأة المطلقة. هاي النظرة لو إنها بدأت تتغير ببعض الدوائر المجتمعية، إلا إنها من وجهة نظري هي نظرة طاغية على الخطاب السائد بالمجتمع الذكوري، هذا المجتمع اللي بحمل المرأة المطلقة اللوم والذنب وبيمنح الذكور سلطة مطلقة على أجساد النساء ويعطيهم الحق بتعنيفهم والإساءة لهم لما بتستدعي الضرورة والحاجة من وجهة نظر الرجال الذكوريين، بينما على النساء أن يكونوا مطيعات وصابرات ومتفهمات حتى لو أنهم كانوا مظلومات، لأن المرأة الأصيلة والصابرة بالموروث المجتمعي هي المرأة اللي بتستكين لأي إساءة من قبل زوجها ولازم تصمت عن حقها، والزوج إن أخطأ أو أساء فهو رحمة ورضا وطاعته واجب طبعا بالمنظور السائد. هي المنظومة الكاملة بتعمل على تكريس قداسة العائلة والجماعة مقابل تقليل من أهمية الفرد، وخاصة إذا كان هذا الفرد امرأة. لهيك بنشوف أن الصور النمطية بتلعب دور كبير وبتأثر على قرار كتير من النساء اللواتي بيرغبوا بالطلاق من أزواجهم، لكن كتيرات منهم ما بيتجرأوا على هذا القرار رغم الظلم والإهانة والإساءة لسنوات كتير طويلة، كل هذا لأنه خايفات من وصمة العار وكلام الناس وشماتتهم أيضا، وخوفا من تبعات هذا الطلاق، فبيصيروا يعللوا أنفسهم بالصبر أنه عسى يكون هذا الصبر مفتاح الفرج، إلا أنه للأسف كتيرات فقدوا حياتهم وهن صابرات، وما كانت الضحية آيات الرفاعي أول امرأة ولا رح تكون الأخيرة للأسف اللي هن صبروا على العنف اللي توجه لهم. تشير إحصائية مديرية الشؤون المدنية في مدينة حلب السورية إلى أن أكثر من 4470 حالة طلاق حصلت في المدينة خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول لعام 2018، وبالمقارنة مع معدلات الطلاق التي حصلت بين شهري يناير كانون الأول وسبتمبر أيلول من العام 2019 والتي بلغت 944 حالة طلاق، سجلت المحاكم الشرعية في مدينة اللاذقية السورية في الفترة ذاتها لعام 2020 ارتفاعاً في حالات الانفصال في المدينة وصلت إلى 1000 حالة وحالة، أي أن ارتفاع حالات الطلاق بين السوريين ليس فقط في أوروبا وإنما في سوريا أيضاً. ماذا تخبرنا ضيفتنا عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق بهذا الشكل بين السوريين في الداخل السوري أو في الدول الأوروبية؟ ولو أني بعتقد أن ارتفاع معدلات الطلاق بالمجتمع السوري ما أنها محصورة بالسوريين الموجودين بأوروبا وإنما أيضاً داخل سوريا، خاصة في السنوات الأخيرة بعد الثورة وبعد انتشار العنف وسوء الأحوال الاقتصادية ودمار المجتمع بشكل عام، ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ. لكن بالتأكيد ارتفعت هاي النسبة أيضاً مجتمع اللجوء، والسوريات كتيرات منهم اتخذوا قرار الطلاق بعد وصولهم لأوروبا، لأنه بتخيل بعضهم وكتيرات منهم سمعوا بسوريا أو حسب ما حكوا النساء أنه إذا اتطلقتي أنت بترجع بيت أهلك لكن من غير ولادك. بالتالي لما بتكون المرأة غير مستقلة اقتصادياً بتحس حالها عالية على أسرتها، وأولادها رح يكونوا كمان عبء غير مرغوب فيه، فبالتالي كانت تفضل أنها تصمت وتبقى ببيت زوج معنف. إلا أنه ببلاد اللجوء صار في عنا معطيات أخرى، هناك قانون بيحمي النساء وبيرعاهم، النساء عموما والمطلقات خصوصا، وهون بتمتلك المطلقة حق حضانة أطفالها بدون تحديد لسن الحضانة مثل ما كان موجود بسوريا، عدا عن أنه النساء بيحصلوا على دعم مادي ودعم اجتماعي أحيانا عند الضرورة. هذا الدعم بتحصل من خلاله المرأة على سكن ودخل بعيلها مع أطفالها، وبالتالي هي ما أنا محتاجة أحد. هاي الظروف كلياتها ساعدت النساء ليكونوا قادرات على تحمل النتائج بعد الطلاق، وهذا الشيء انعكس على زيادة عدد النساء السوريات اللي طلبوا الطلاق رسمياً بأوروبا. أثناء إعداد الحلقة تواصلنا مع 6 سيدات حصلن على الطلاق في أوروبا، معظمهن تحدثن عن تعرضهن للعنف الجسدي واللفظي بشكل متكرر، واثنتان منهن أكدتا لنا أن وتيرة العنف زادت أضعافاً عن العنف الذي كان يمارس بحقهما في سوريا، ورغم خوفهما من الوصمة التي ستلحق بهن إلا أنهما فضلتا الطلاق على الاستمرار مع زوج معنف في بلد يضمن لهما حقوقهما وفق قولهما. في 20 دقيقة مع براء صليبي. في عام 2012 نشرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بحثاً شمل 5000 امرأة، وأظهر البحث أن نسبة النساء اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف الأسري وصل إلى 22%، بنسبة 26% للعنف النفسي و 18% للعنف الجسدي و 4% للعنف الجنسي. ولضيفتنا الباحثة الاجتماعية السيدة علياء رأي حول إقبال أو عدم إقبال السوريات على الطلاق، نستمع إليها. شخصياً عايشت وأعايش حالات كثيرة لنساء يتعرضوا لعنف وإساءة من قبل أزواجهم، ولحد الآن كتيرات منهم ما بيتجرؤوا على طلب الطلاق خوفاً من الأحكام والتقييمات اللي عم تطال النساء السوريات المطلقات بأوروبا، وكتيرات لحد الآن بيلتزموا الصمت عن قول الحقيقة وهنن عم يتعرضوا لإساءات وأشكال كتير كبيرة من العنف، بيخفوا حتى عن الشرطة أو عن المستشفى أسباب العنف الواقع إلهم، لأنه ما بدهن يحطوا حالهم موضع القيل والقال أو أي اتهامات، بالإضافة طبعا لضغط الأهل من داخل سوريا وتحكمهم بقرارات بناتهم والتحذيرات والتهديدات إلهم أنهم ما يتأثروا بالنساء السيئات السمعة اللي ما صبروا على أزواجهم وطلبوا الطلاق مجرد وصولهم لأوروبا. عم نشوف حالات كتير مؤلمة لنساء فعلا معرضات طوال الوقت لعنف متعدد ومختلف الأشكال، نفسي وجسدي ورمزي وكل، يعني كتير من النساء يمنعوا حتى من الذهاب لكورس اللغة لأنه ممنوع عليهم أنه يتحركوا بحريتهم، ومع هيك كتير من هاي النساء ما قادرين يأخذوا أي قرار لأنه ما بدو ينسمع عليهم أنه هي امرأة مطلقة. من وجهة نظري أنه كسر حاجز الخوف هو السبب النفسي الأكثر عمق وتأثير لأنه تتخذ النساء قرار الطلاق بعد وصولهم لمكان آمن بأوروبا. بعد الثورة تحطمت كتير من التابوهات والقيم الذكورية الظالمة، رغم أنه ما حدث فيما بعد بالثورة، لكن هو ما أسميه شخصياً نسوية فطرية. هذه النسوية الفطرية دفعت كتير من النساء لوعي ذواتهم ولتجاوز كل المخاطر والتحديات وامتلاك الجرأة لأنهم يوقفوا أي انتهاك وظلم عم يوقع عليهم. هدول النساء انتصروا لكرامتهم ولحقهم بحياة خالية من العنف بأي شكل من الأشكال. بتخيل أيضاً أنه خبرة اللجوء والمعاناة اللي تحملتها النساء ومشقة الطريق اللجوء، عدا أنه نطلعوا على تجارب جديدة ومجتمعات جديدة، كل هاي الأسباب وغيرها إضافة للأسباب الفردية والشخصية لكل حالة، جمعت هاي الأسباب وعطت كتيرات جرأة وشجاعة ليتمسكوا بما يمكن تسميته بكل معنى الكلمة حق تقرير المصير، حق تقرير المصير الفردي أنه أمرأة بدها تستمر بحياتها مع هذا الرجل أو لا. في نساء خلص وصلوا لمرحلة أنه بكفي ولهون وبس، وهي ما عاد قادرة تتحمل قهر أكتر من هيك وفي نساء لحد الآن بعدهم خايفات وما عم يتجرؤوا لاتخاذ هذا القرار. هناك اختلاف جذري بين ما هو راسخ في عقلية الإنسان السوري اللاجئ من معتقدات دينية وقانونية وعادات وتقاليد تربى عليها وتعمل على تقييد الحرية الفردية ضمن العائلة أو إحساس الرجل بتملك عائلته، وبين أفكار وبنية قوانين المجتمع الغربي الجديد الذي انتقلت إليه الأسرة اللاجئة، خاصة من ناحية الحريات الممنوحة لكل فرد في الأسرة والمحمية بالقانون، حيث تتكون العائلة الغربية من مجموعة أفراد لكل واحد منهم خصوصيته وحريته الشخصية التي يجب احترامها من قبل بقية أفراد العائلة ويصونها له ويحميها القانون. لذلك تشير علياء إلى أهمية إدراك مفهوم الطلاق لدى السوريين. لابد من العمل على مفهوم الطلاق السائد مجتمعياً وتصحيحه، خاصة من خلال محاربة الصور النمطية ضد النساء وضد أجسادهم. لازم نرفض تكريس المفاهيم المغلوطة مثل حق الرجال بملكية النساء وملكية أجسادهم والتعليم عليها، وأنه اللي بيحق للرجل ما بيحق للمرأة، وإشاعة هاي مفاهيم الرجولة الفارغة والمشوهة. يمكن النظر للطلاق بمكان ما قبل العلاقات الاجتماعية والأسرية على أنه حق من حقوق الطرفين والشريكين، هو ما نو كارثي ولا مأساة، هو فقط تموضع جديد لعلاقة الزواج اللي انبنت على أساس شراكة واتفاق لكنها وصلت إلى مكان مسدود. فبالتالي الطلاق هو واحد بالحلول المنقذة للشريكين وللأطفال وللأسرة. وفي حالة وجود الطلاق بسبب العنف الممارس ضد المرأة فهو صون لحياتها وإنقاذ لمستقبل أطفالها، عكس ما بيروجوا أنه الطلاق دمار للأسرة وأنه يعني دمار للأطفال، لأنه بحالات العنف المرأة بتحمي نفسها بالطلاق وبتحمي أطفالها من أنهم يعيشوا بجو العنف والإساءة اللي رح يؤدي لتدميرهم نفسيا. يعني حين تكف كلمة مطلقة أن تكون عار تخشاه النساء بمجتمعاتنا وبتخشى أسرهم بيخشى المجتمع بشكل عام، بنكون خطينا خطوة كتير كبيرة طريق حقوق الأسرة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة. تتعرض الأسرة السورية الهاربة من الحرب وتداعياتها لتحديات ناجمة عن فروقات بمفاهيم الثقافة المجتمعية والقانونية، والبعض لم يستطع تقبلها واجتيازها، ما أدى إلى ظهور مشاكل أخرى إضافة إلى الطلاق، وهي حالات سحب الأطفال من قبل السوسيال، إذ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بقصص عدة عن قيام الخدمات الاجتماعية في السويد أو ما يسمى بالسوسيال بسحب الأطفال اللاجئين من أهاليهم ونقلهم إلى أسر بديلة، وانتشر هاشتاغ أوقفوا خطف أطفالنا انتشر بشكل كبير. يا أولادي وينكم يا أولادي؟ أنا السبب اللي جبتكم على هاي البلد، أنا السبب. لما جبتكم بالطيارة كنتوا نايمين يا أطفالي، وينكم يا ناس يا عالم؟ اللي عم يسمع الصوت أبوس إيديكم أبوس رجليكم، يجعلوها لله يا عالم. 4 سنوات ماني شايف أطفالي. بدي أطفالي أنا أجل أي إنسان أي دولة. يا ناس يا عالم يا أهل المروة، اللي عنده أطفال يحس بالأم. أنا أم ومخفص أطفال، أطالب أطفالي يا أهل المروة. في برنامج النقاش مع جنان التقت زميلتي جنان موسى السوري دياب الطلال وزوجته أمل شيخو، اللذين انتزعت السلطات السويدية أولادهما 4 منهما إضافة إلى طفلهما 5 المولود حديثا بحجة عدم أهليتهما لتربيتهم، وهو الأمر الذي ينكره دياب جملة وتفصيلا قبل أن تضعهم السلطات عينها تحت رعايه عائلات سويديه. نتفاجئ بالمحكمه بيقولوا نحن راغبنا الام، الام على طول خايفه وعلى طول بتبكي وهذا اثر على نفسيه الاطفال، الام غير صالحه للتربيه، والاب اعترفوا اولاده انه ضاربهم اكثر من مره بلبنان. 3 شهور فرجونا الاولاد، شافونا اولادنا ركضوا علينا، بابا وين كنتوا؟ ليش هيك عايفيننا يا بابا؟ هيك خلصت الساعة تبع المقابلة، أولادي مسكوني من رجلي، يعني بنتي ضحى من هون وغصي مسكني وبنتي رهف الصغيرة وفاء مسكوا أمهم، والله جرت مثل كأني واحد عم يشيل لحمي من هاي الموظفة، جرتهم جر. والله طلعت من المكتب مشيت 100 متر وصريخ أولادي ورا مني. اجت المحكمة، شو كان اقتراح يعني اللي قدموه السوسيال علينا للقاضي انه نحن ما نطعمي اولادنا، نحن مهملين على لباس اولادنا، نحن اولادنا لما شافونا باللقاء صاروا يبكوا ويخافوا منا ويتخبوا ورا الكنبه، حرقوا قلبي هن وعم يصرخوا ورا مني بيقولوا لي بابا وين عائلتنا، يعني حتى صاروا يحكوا لي يقولوا لي بابا ما يطبخونا مثل ماما، اقوم بالليل يقول لي اقوم بالليل جوعان. حول هذا الموضوع كتبت عضوة الحركة السياسية النسوية السورية لينا وفائي، كتبت مقالاً قالت فيه: في عملي قمت بالترجمة عدة مرات لأهالي اشتكاهم أطفالهم المراهقون لليوغندامت أو مركز رعاية الشباب، في كل مرة كان الموظف أو الموظفة متفهمين لموقف الأهل وحرصهم على مستقبل أطفالهم، بل كانوا داعمين لهم وقدموا المعونة والاستشارة وساعدوا في التعامل مع الأطفال ونصحهم وتربيتهم. كان الأهل دائماً قلقين وخائفين إذ طالما سمعوا عن موضوع سحب الأطفال وهم لا يعرفون ما هي حقوقهم في التربية وما هي حقوق أطفالهم، وبكل هدوء كان الموظف أو الموظفة يشرحون تلك القوانين، ما هي حقوق الأطفال وما هي العقوبات المسموحة للتربية وما الذي يقع ضمن العنف. وفي كثير من الحالات قدم المكتب مساعدة طويلة الأمد للأسر. في إحدى المرات تقول وفائي: وبعد شكوى من ألمان يعرفون الأسرة ويعرفون أن الأطفال يعانون من الإهمال وأنهم يعانون البرد داخل المنزل، قام المكتب بإيجاد مسكن دافئ ولائق للأسرة كلها ونقلوها إليه، ولم يقم بسحب الأطفال الذين يعانون من البرد لعطل في التدفئة داخل المنزل. وأكدت وفائي في مقالها أن هناك تحريض واضح في الحملة التي تشن بحيث تختلط فيها الحقائق مع الأكاذيب وبحيث يغطى على الأسباب الحقيقية التي تؤدي لسحب الأطفال من أهاليهم. هذه الحملة التي تصور الموضوع وكأنه استهداف ومؤامرة على المسلمين والمسلمات متناسين فرق الثقافات الذي يوقع اللاجئين واللاجئات بإشكاليات مع البلدان المضيفة. بعد قراءتي لما جاء في لقاء العائلة التي سحب منها أطفالها وقراءتي ما جاء في هذا المقال من مختصة، أعتقد أن هناك مشكلة ربما في إضافة إلى العادات والتقاليد، إضافة إلى الفروق الثقافية، ربما هناك إشكال في نقل هذه الصورة أو ربما في ترجمة ما هي رغبة الأهالي وما هي رغبة تلك المجتمعات. ويبدو أننا أمام تحد كبير وأمام وقت طويل لحل هذه المعضلة. ما رأيكم أنتم؟ هذه حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لصديقتي وزميلتي الصحفية آلاء محمد التي ساهمت معي في الأعداد. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.